إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الدرس 10 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 31 من السورة الكريمة. والآيات التي سبقت أو الآية التي سبقت في الدرس الماضي كانت هي الآية 30، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جاءت هذه الآية لتقابل الآية التي قال الله عز وجل فيها: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. فالمشركون المجرمون الكافرون الوثنيون قالوا عن القرآن الكريم إنه أساطير الأولين اكتتبها. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أما الذين أوتوا العلم والإيمان فلقد قالوا الحق في كلام الله سبحانه وتعالى، فلما سئلوا لم يتلعثموا بل أجابوا على الفور بما نطقت به فطرتهم السديدة الموافقة لما أذعنوا له من كلام الله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا خيرا، يعني أنزل ربنا خيرا. ثم قال تعالى، أو قالوا هم على القولين في التفسير، قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. من هم المتقون الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى؟ وتبدأ التقوى بالتقوى من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي والكبائر وما حرم الرب سبحانه وتعالى، لتكون الكلمة المأثورة في تفسير التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله بهذه قيود. ولا بد من فهم القيد حتى تعي حقيقة التقوى، فهي ليست كلمات تردد هكذا وتحفظ، وإنما هي منهج إيماني ومنهج عملي لا بد من تطبيقه لكي تكون من أهل التقوى. ولا بد من أن تكون من أهل التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآيات التي هي موضع درس اليوم أن المتقين وحدهم هم الذين يدخلون جنات عدن كما جاء في الآيات. فإذن ليس لك خيار، وإنما كما قال سبحانه عن جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب، قال عنها سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون. إذا ليس لك خيار، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في آية البر تلك الآية الفذة التي جمعت فأوعت من خصال البر ودين الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، يعني أخص الصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا ليس لنا خيار، فإذا لابد من تحقيق التقوى. اسعى وسيوفقنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وتحقيق التقوى مفيد في الدنيا وفي الآخرة، مفيد إفادة عظمى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن تقوى الله تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق، من كل ورطة، حل جميع المشاكل في تقوى الله عز وجل. مشكلة الرزق حلها في التقوى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. المشاكل النفسية حلها في التقوى، المشاكل الاجتماعية حلوها في التقوى، مشاكل اقتصادية حلوها في التقوى. كل مشكلة وقعت الفتنة، فقالوا لطلق ابن حبيب: كيف نطفئ هذه الفتنة؟ كيف نتقى؟ بالتقوى. قال: وما هي التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. ليس الأمر في الحق تغبيش على نور من الله، لا تفعل شيئا، لا تتحرك حركة إلا بنور من الله. أو من كان ميتا كافرا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا، نور يمشي به في الناس، لم يقل في الظلمات، كأن الناس كتل هائلة من الظلمات. كيف تفرق بين المحق والمبطل والسن والمبتدع وهكذا؟ أنت معك النور الذي تمشي به في الظلمات، لا، في الناس، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن أنت في حاجة إلى هذا النور. ما هو النور؟ كتاب الرب سبحانه وتعالى: أنزلنا إليكم نورا مبينا على نور من الله ترجو ثواب الله. الإخلاص، فتحقيق الإخلاص والهدى من الله. أفمن كان على بينة من ربي، بينة نور، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، إني على بينة. لابد وأن تكون على صراط يتضح لك هذا الصراط، ترى ماذا تسير فيه، وفي نفس الوقت تتضح لك بنيات الطريق، البنيات التي على جنبتي الصراط المستقيم، كل شيء يتضح لك. هذا لا يمتلكه إلا من؟ إلا التقي. ولذلك المبتدع ليس تقيا، لأنه لم يتقي البدعة فوقع في البدعة، ليس بتقي. فإذا لابد من تحقيق النور. أسير على الهدى، أسير على البينة، أسير على الصراط المستقيم. إذا ليس لنا خيار. التقوى أن تعمل بطاعة الله. الطاعة معروفة، الحلال بين والحرام، الحلال بين والحرام بين. على تعمل بالطاعة، الطاعة معروفة، لكن على نور من الله ترجو الإخلاص ثواب الله إيمانا واحتسابا، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله الحرام بين، ولكن الإشكال في إيه؟ على نور من الله تخشى عقاب الله. إذا تحققت بالتقوى، ونسأل الله أن يعيننا، لأنه بدون إعانة الله فلا يستطيع واحد منا أن يحقق العبودية في أرض الله. ولذلك كان من الدعاء الذي علمناه من قبل ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفيها، إياك نعبد وإياك نستعين، بدون الإعانة لن تتحقق العبودية، لن تتحقق التقوى. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وعلمنا وألهمنا أن ندعو هذا الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها. يقول ربنا سبحانه في الآية 30 من سورة النحل: ولدار الآخرة خير، خير من الدنيا وما في الدنيا. ثم مدح الدار الآخرة فقال: ولنعم دار المتقين. سماها بدار المتقين، الجنة دار المتقين، ولنعم دار المتقين. ثم بين ما هي، ما هي دار المتقين، فقال سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يعني لهم: سلام عليكم، سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنات عدن، سميت دار المتقين بجنات عدن. جنات عدن اما ان تكون مخصوص بالمدح، هي المخصوص بالمدح، نعمة دار المتقين فعل وفاعل، جنات عدن هي المخصوص بالمدح. ومن الممكن ان تكون جملة مستأنفة جديدة، هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي جنات عدن، لأن السؤال ما هي دار المتقين؟ قال هي جنات عدن. وأقوال كثيرة في إعراب الآية الكريمة، وما ذكرناه فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. جنات ليست بجنة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بجنة واحدة بل هي جنان، وأعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى. وإذا سألتم الجنة فاسألوا ربكم، ليكن عند الإنسان منا همة عالية، فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه، سقفها، سقف الجنة الفردوس عرش الرحمن. ولذلك لما وصل المصطفى عليه الصلاة والسلام عند، قال سبحانه وتعالى في الآيات التي تحدثت عن المعراج، قال رب العالمين: عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى. سدرة، سدرة شجرة النطق، السدرة، والسدر يقع في الأرض في أماكن غريبة يفصل بين الحضر والبادية، فسدرة المنتهى كانت فاصلة بين عالم الغيب وعالم الشهادة. ولذلك عندها، عند هذا المكان تنتهي علوم الخلائق، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وكأنه عنوان، عنوان رب العالمين يصف عنوانا. لأنه حينما سألهم الرسول، هذا يعتبر يعني اتساع في المسألة، حينما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام في خبر الإسراء وقال إني ذهبت إلى بيت المقدس. قالوا يذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ويعود ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شارا ذهابا وشارا عودة. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذا المكان قبل ذلك، لم يذهب قبل ذلك إلى بيت المقدس، فقالوا له صف لنا بيت المقدس. وجاء الخبراء، الخبراء جاء العلماء بالرحلات وابن بطوطة وغيره من أهل قريش، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا بيت المقدس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في دهشة عجيبة في هذه الليلة، واجتمع بالأنبياء والمرسلين، وكان الأمر بالنسبة له صعب، فكيف يصف ما رآه في هذا المكان؟ هو لم يذهب كرحالة يذهب لكي ينظر إلى الآثار لكي يصف، وذهب صلى الله عليه وسلم والتقى بالأنبياء والمرسلين. الذي يلتقي بالأنبياء والمرسلين لن ينظر إلى الخوائط ولن ينظر إلى الأماكن لكي يقوم بوصفها. ثم بعد ذلك صعد إلى السماوات العلى فرفع له بيت المقدس، وأخذ يصف بيت المقدس كما يراه صلى الله عليه وسلم. كأن القرآن الكريم يقول لهم: أنتم تحدثتم عن علمكم يا بشر عن المسجد الأقصى، فما بالكم بالرحلة الأعظم وهي رحلة المعراج؟ أتريدون أن يصف لكم محمد ما رآه في الملأ الأعلى؟ سأصف لكم ما رآه في الملأ الأعلى. ووصفوه كأنه يصف عنوانا، لأنهم سألوه عن بيت المقدس، طيب لو دخلت من اليمين ترى إيه؟ لو دخلت من الشمال؟ قال لهم: طب تعالوا لكي نتكلم عما هو فوق علوم الخلق أجمعين. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فماذا رأى؟ قال سبحانه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فماذا رأى؟ يقول سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى، عندها انظر إلى الوصف جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. بعدها قال لهم: ما زاغ، لقد رأى من آيات ربه ما يعجز الوصف عنه. أمور كثيرة، أمور اللغة لا تستطيع أن تقوم بوصف أمور من عالم الغيب. ولذلك قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فماذا رأيتم أنتم؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ وانتقل السياق إلى حديث عن شركياتهم ووثنياتهم، سلمنا الله وإياكم. فهنا يقول الرب سبحانه وتعالى عن الجنات إنها ليست جنة واحدة بل جنات، جنات عدن، عدن إقامة دائمة، كلمة عدن بمعنى الإقامة الدائمة، ومنه المعدن المستقر في الأرض، المعادن المستقرة في باطن الأرض معادن. فكلمة عدن في اللغة من الإقامة الدائمة، وهذا وصف وصف في القرآن الكريم تواطأت عليه الآيات. ولذلك يقول سبحانه: ماكثين فيه أبدا، ويقول: لا يبغون عنها حولا، ويقول: دار المقامة. المقامة ما معنى المقامة؟ من الإقامة الثابتة، المقامة ليست من قامة وإنما من الإقامة، أقام إقامة. فالمقامة بالضم اسم مفعول، الأصل فيها مصدر، لأن المصدر الميمي من الفعل اللي أكثر من ثلاثي يكون المصدر الميمي فيه على وزن اسم المفعول هو واسم المكان واسم الزمان كما تقرر في الصرف. فإذا المقامة مصدر ميمي من الفعل أقامة اللي هو بمعنى الإقامة. وكذلك جاءت قراءة في قول الله تبارك وتعالى، قراءة نافع وابن عامر في قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. هي قراءتنا المشهورة مقام، مقام، مقام من الإقامة، مقام من الإقامة، فإذا هي إقامة مستمرة مؤبدة، ولذلك سميت بجنات عدن. جنات عدن إقامة مستقرة، ولذلك قال لا يبغون، لأنك لو استقررت في مكان لمدة طويلة من الممكن أن يتسرب إلى نفسك الملل. لو جلس الإنسان حتى في حديقة غناء قد يتسرب إليه الملل، فهل يمل الإنسان من الجنة؟ يستحيل. ولذلك قال لا يبغون عنها حولا، الأبد لا تمل منه، لا يبغون عنها حولا. جنات عدن يدخلونها. لماذا يصور لفظة الدخول ثم يأتي بها في صيغة الفعل المضارع؟ والفعل المضارع إذا ذكر إما يدل على الاستمرار والتجدد، وإما يكون القصد من ذكره بلاغيا، أن يكون القصد من ذكره هو تصوير الحالة التي تحدث بحيث تصبح أمامك كأنها مشاهدة. لماذا؟ لأنها من أبدع ما تكون الحالات، حالة بديعة، حالة عجيبة. كأنه يقول ساعة الدخول ساعة عجيبة، ساعة عظيمة لم يكن يتصورها الإنسان ولم يكن يخطر ببالي دخول الجنة. فذكر لك هذه الحالة البديعة والحالة العجيبة والحالة العظيمة، فقال جنات عدن يدخلونها. الدخول حينما يأتي بالفعل المضارع يدل على ايه؟ تصوير الحالة والاتيان بها كأنك تشاهدها الآن، يقال في البلاغة لاستحضار الحالة، لاستحضارها حتى تصبح حاضرة أمام عينيك. فهذا نظرا لأنها شيء بديع يجل عن الوصف، فقال يدخلونها في حالة كونهم يدخلونها. ولذلك جاءت هذه الجملة الفعلية تعرب ماذا؟ حال، في حال كونهم. لماذا هذه الحالة استحضرها؟ نظرا لأنها حالة بديعة تجل عن الوصف ساعة الدخول. قال جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. تصور لو الواحد منا سكن في دار يفتح الشبابيك أو النوافذ فيجد أمامه نهر النيل، نهر النيل، وما نهر النيل، وما نهر النيل. هذا شيء هائل، شيء عظيم. الذين يسكنون على النيل صفوة القوم، صفوة الأماكن في بلادنا السكون على النيل، فما بالكم إن كان الإنسان يفتح نوافذ والشرفات في قصره في الجنة فيجد أنهار الجنة تجري من تحتها الأنهار، أنهار ماء من غير آسن، أنهار ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، والماء غير مائكم، واللبن غير لبن غير لبنكم، والخمر غير خمركم، والعسل غير عسلكم، كل شيء مختلف. الأسماء متفقة، الأسماء واحدة، لكن المسمى يختلف جملة وتفصيلا. تجري من تحتها الأنهار. وكنت قديما قلت لكم إن علي بن أبي طالب جاء عنه في بعض الأخبار أنه قال إن أفخر ما تأكلون يا أهل الأرض هو العسل، وأفخر ما تلبسون هو الحرير، ليس الحرير الذي تلبسونه والحرير الصناعي، لا، الحرير الطبيعي، الحرير الحقيقي، وإن هذا المطعوم الذي تأكلونه الجميل العسل الذي سنتحدث عنه في سورة النحل إن شاء الله، هذا العسل من حشرة، وهذا الحرير من دودة، أفتظنون أن عسل الآخرة يكون من حشرة وأن حرير الآخرة يكون من دودة؟ لا، رب العالمين يخلق هذه الأشياء لأهل كرامته في الجنة. ولذلك يقول لك أنهار من اللبن، نهر لبن في الأرض ممكن سيكون ده اللبن بيقطع لو تركته بعيدا عن الثلاجة، ولو كان هناك نهر من عسل يبقى أكثر مكان على وجه الأرض، الذباب وكل البعوض وكل المصايب تبقى عليه لو وقع عسل على الأرض. لكن الجنة شيء مختلف، أنهار من ماء غير آس، أنهار مش ماء ملوث كمياهكم، لا، ماء غير آس، لبن لم يتغير طعمه، ليس كلبنكم أصلا، خمر لذة للشاربين لا فيها غور ولا هم عنها ينزفون، حتى النساء وعندهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون، كل شيء مختلف. حتى أنت تصاغ من جديد، جسمك هذا له عمر افتراضي، بعد فترة معينة تبدأ العين، النظر، السمع، كل شيء يضعف فيك، الركب تتخلع، تصاب بضعف في كل أعضاء جسمك، كل الجسم، هشاشة عظام، الغضاريف تتأكل، الجسم خلاص انتهى، لك عمر افتراضي عند سن معين مهما كنت، ان شاء الله تكون محمد علي كليه، بعد كده خلاص انتهى الامر، لن تعيش لمئة سنة صحيح البدن، لا، هو عند سن معين تبدأ خلاص، يبدأ الانسان يصعد يصعد يصعد ثم ينزل، رسم البيان ينزل بيه مرة تانية حتى يصبح بعد ذلك هو مقوس، هو نفسه يقوس لا يستطيع ان يعيش. لكن في الجنة أبد، تصاغ صياغة جديدة لكي تتحمل الخلود، هذه الأجسام لا تتحمل الخلود، أجسادنا لا تتحمل الخلود، الذاكرة لا تتحمل الخلود، أما الخلود فينشئك الرب نشأة جديدة، نشأة تليق بالخلود. رب العالمين الذي خلقك بهذه المثابة، خلقك لكي تموت، لكنه خلقك للخلود، إما في الجنة وإما في النار، لكن في الدنيا مخلوق لماذا؟ للموت، خلقنا للموت، لأن هذه الأجساد خلقت مع أنها هي التي تصاغ مرة جديدة لكي تدخل الجنة أو النار، هي نفس الأجساد، لأن الجسد الذي ارتكب المعاصي والذي يعاقب في الآخرة، لا يركب فيه جسد جديد لكي يعاقب، لا، ولذلك قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، إذن الجلود التي مارست الذنوب، الأعضاء التي مارست الذنوب في الدنيا هي التي تعاقب في الآخرة، وهي التي تنعم في دار الآخرة. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، لهم تخصيص، فيها قصر وحصر، ما يشاءون، لا يوجد ما يشاءه الإنسان كله إلا في الجنة. الدنيا ليست صالحة لتحقيق مراداتكم، ليست الدنيا مؤهلة لتحقيق المرادات، ولذلك كلما أكل منها الإنسان عطش في الدنيا، كلما شرب منها عطش، كلما أكل منها استحكم الجوع فيه أكثر، ويصبح كلما تملك منها عنده قدرة على العض أكثر، من أجل أن يمتص دماء الآخرين ويمتص ما يملكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال، من ذهب، من فضة، لابتغى ثالثا، وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لكن في الدار الآخرة تتحقق مشيئتك كاملة، كلما احتجت شيئا تجده، ورب العالمين يجود عليك ويمن عليك ويكرمك سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لهم فيها ما يشاءون، والعلماء يقولون تقديم ما حقه التأخير، تقديم ليس تأخير ما حقه التقديم، لا، تقديم ما حقه التأخير. يوجب ترقب النفس إليه، فالنفس تترقب إليه، فعند وروده تتمكن من نفسه أفضل تمكن. ولذلك قدم هنا وأخر، فقال لهم فيها ما يشاء، لم يقل لهم ما يشاءون فيها، بل لهم فيها، فيجعلك تترقب ما الذي فيها. فحينما النفس حينما تترقب ويأتي بعد ذلك العلم المنتظر والعلم المترقب، حينئذ يتمكن من النفس أفضل تمكن. انظر إلى إعجاز القرآن الكريم في قضايا التقديم والتأخير والحذف والذكر والتعريف والتنكير وهكذا. هذه من علوم المعاني، إذا هضمها الإنسان وفهمها وأراد أن يحققها في القرآن الكريم لتجلت له دلائل في إعجاز القرآن الكريم. وأنصف عبد القاهر الجرجاني حينما سمى كتابه في علم المعاني، سماه ماذا؟ دلائل الإعجاز. لما تكلم، يعني هو قام بتأليف كتابين، كتاب عن علم المعاني وكتاب عن علم البيان، فكتابه في البيان سماه البلاغة، أسرار البلاغة. أما كتابه الذي جعله خاصا بعلم المعاني وتحدث فيه عن قضية النظم، سماه ماذا؟ دلائل الإعجاز. أما الكلام عن التشبيه والاستعارة وما شاكل ذلك، فحظه في كتاب ماذا؟ أسرار البلاغة. أما كتابه في دلائل، اسمع، علم المعاني، سماه ماذا؟ دلائل الإعجاز. فهنا يقول الرب سبحانه وتعالى لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءه الإنسان، وحتى ما لم يخطر ببالك، لم يخطر على بالك ولا يتصوره عقلك ولا قلبك، يعطيك الله إياه. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما نجلس ملايين منا ومليارات، يتصور كل إنسان ما يتصور خارج المعقول. هل سنصل إلى شيء مما في الجنة؟ لا. ولذلك قال سبحانه وتعالى الآية التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس النفس، نكر في سياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما أخفي، الله أخفى لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقال لهم فيها ما يشاءون، ثم قال كذلك. كلمة كذلك تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، فما المقصود بها؟ هي كاف التشبيه التي تعني معنى مثل، يعني مثل ذلك، مثل ذلك يجزي الله المتقين. فمثل ذلك اسم إشارة، ذلك اسم إشارة يعود على ماذا؟ على ما سبق، جنات عدن يدخلونها. فأشار، ما المقصود من الإشارة؟ الإشارة هنا تميز المشار إليه وتنوه بذكره وترفعه وتشرفه حتى يصبح مشرفا شريفا منوها به، محددا مميزا، ثم أشار إليه فأصبح محددا مميزا لكي ينوه به لبيان عظمته ولبيان شرفه ومكانته. فقال مثل هذا الجزاء ها يجزي الله المتقين. سبحان الله، ألم يكن هذا الجزاء للمتقين؟ بلى، هو للمتقين بدليل قوله سبحانه ولنعم دار المتقين. ما هي دار المتقين؟ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، تمام، لهم فيها ما يشاءون، كذلك مثل ذلك الجزاء يجزي الله المتقين. إذا رب العالمين حينما أراد أن يمثل جزاء المتقين لم يمثله إلا بماذا؟ به هو، واضح؟ مثل جزاء المتقين بجزاء المتقين، واضح الكلام؟ إذا نظرا لعظمته لم يمثل بشيء سواه، نظرا لعظمته هو لا يمثل بشيء سواه، لأنه قال ولنعم دار المتقين. ما هي دار المتقين؟ جنات عدن يدخلونها، ووصف جنات الخلد التي هي دار المتقين اللي هو جزاء المتقين، ثم قال كذلك يجزي الله المتقين، مثل هذا الجزاء يجزي الله المتقين، فلم يذكر جزاء آخر غير جزاء المتقين ليمثله به. معنى ذلك أنه لا يوجد أفضل منه ولا يوجد أعظم منه، لا يوجد أعظم منه. كما تريد أن تمثل إنسانا فتمثله بمن؟ لا تجد شيئا تمثله به فتمثله بمن؟ بنفسه، لأنه ليس له في المثيل في الوجود مثيلة، واضح؟ ليس له في الوجود مثيل. فهنا يقول كذلك يجزي الله المتقين. بعد ذلك قال وعاد خطوة إلى الماضي، وهذه عظمة القرآن الكريم. يعني أنت حينما تتكلم لابد وأن تفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل حتى يستوعب المتحدث. رب العالمين حينما يتكلم وعنده علم الساعة، رب العالمين سبحانه وتعالى لا تحكمه الأزمنة، الزمان لا يحكمه لأنه خالق الزمان. مخلوق أم لا؟ مخلوق. من الذي خلقه؟ رب العالمين. فهل الزمان يحكم رب العالمين؟ لا. ولذلك من الممكن أن تستمع إلى الآيات القرآنية يقول مثلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أهو تحدث عن شيء حاضر وترى، استحضرها للتنويه بذكرها، وترى الأرض بارزة وحشرناهم، ماضي، فلم نغادر منه، فجعل المستقبل ماضيا كما قال أتى أمر الله وحشرناهم، تم الحشر انتهى، فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا، انتهى العرض، مع أن العرض لسه سيأتي، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا يخاطبه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وحشر وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، انظر بعد أن تحدث عن الآخرة عاد بالزمان إلى خلق الإنسان الأول. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه، خطاب لكم أنتم، وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فعل ماضي هو المستقبل، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. انظر إلى هذه السياحة في سورة الكهف كيف تجدها يتحدث عن الماضي ثم عن المستقبل وهكذا. فنفس الكلام هذا أسلوب القرآن، لا يستطيع بشر أن يتكلم بهذا الأسلوب على الإطلاق، لا يستطيع مخلوق أن يتكلم بهذا الأسلوب على الإطلاق. وهذا أسلوب القرآن وطريقة القرآن، لأنه لا توجد قواعد حاكمة على كلام الرب سبحانه ولا يقيد رب العالمين. ولذلك يقول سبحانه هنا بعد أن قال كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة. الآيات التي سبقت حينما تكلم عن الكفار قال الذين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن هنا مقابلة، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين تتوفاهم الملائكة إيه؟ طيبين على الضد. يبقى مقارنة مقابلة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ما معنى الوفاة؟ يبقى هنا قوله كذلك يجزي الله المتقين الذين، بدل واضح او عطف بيان، الذين تتوفاهم الملائكة. ما معنى كلمة الوفاة؟ كلمة الوفاة اقول لك وفيتك دينك، وفيتك الدين، لك عندي مال اعطيتك فأقول لك وفيتك إياه، وفى. فالتوفية بمعنى، التوفية بمعنى إعطاء الشيء وافيا، إني أعطيك الشيء وافيا، وفيك دينك. ما علاقتها بقضية الموت؟ علاقتها بقضية الموت أنني حينما أوفيك أعطيك فأنت تأخذ، تقول لي قبضت ديني وافيا، قبضته. فالوفاة فيها قبض، الملك يأتي لكي يقبض الروح، وقبض الملك للروح لا يأتي جزافا وإنما يأتي بتحديد مدة. رب العالمين حدد لك وقتا، وحدد لي وحدد لكل إنسان منا، أنت لك 60 عاما، هذا 40، هذا 20، هذا 5 سنوات، كل إنسان حدد له. فيأتي ملك الموت بأمر الله عز وجل لقبض روح العبد. ولذلك يقول الله يتوفى الأنفس، يتوفاها لأنها لها وقت محدد حدده، فيأخذ الإنسان حقه كاملا، وفاه كما قال فوفاه حسابه، فيوفيك عمرك الذي حدده سبحانه وتعالى. ولذلك لما لم يفهم هذه القضية بعض الناس اختلط عليهم تفسير قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، لم يفهموها. فقالوا الوفاء الأول أم الرفع الأول؟ إني متوفيك يعني قابضك إلي ورافعك، يبقى سيموت قبل أن يرفع. كيف مع أننا نقول كما في القرآن الكريم وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم؟ إذن المسيح هل قتل المسيح؟ لا، لم يقتل، ويوم القيامة يحاسب ويحاكم اليهود على أنهم ماذا؟ قتلة المسيح. ولذلك سيحاسبون على من ضمن الجرائم، وقولهم باللسان إنا قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله، أو يقبض عليهم متلبسين بالاعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. ما مجموعة هي تحققت فيهم عدة أشياء، أولا مجموعة مقبوض عليها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ترصدوا له حتى يقتلوا ثم اعترفوا، ثم هم أصحاب سوابق، عنده سوابق قبل كده قتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا أنبياء ولا ما قتلوش؟ قتلوا. وكل جيل يرضى عما فعله الجيل السابق، فهم قتلة الأنبياء سوابق، مش في علم الجريمة وعلم الجنايات الأمور دي توديهم حبل المشنعة سوابق. الأمر الثاني لاعتراف سيد الأدلة. الأمر الثالث إنهم تربصوا وترصدوا لقتله. كل هذا قد حدث، حتى إن بعض خلفاء المسلمين كان يجلس معه أحد اليهود فقال: ما تقول في المسيح؟ قال: ابن بغي، قتلناه وصلبناه. قال: والله لا تقوم حتى تدفع ديته. والله ما أسيبك لما تدفع الدين. مش أنت قتلته؟ أنت اللي بتعترف إنك قتلته، ادفع الدين. مش الدين مشتمل لما تدفع الدين. فهم يفتخرون بهذا وقولهم إن بضمير المعظم نفسه قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. عايز تكتر من كده ايه؟ وذا قال لك وقولهم ان جريمة هيحاسبهم ثم تكون خيبة الامل حينما يكتشف الحقيقة ان المسيح ما قتل وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. فقول الله تعالى اني متوفيك ورافعك، يبقى موته بعدين رفعه، يبقى معنى ذلك انه مات. أيفهم هذا؟ ثم وإنه لعلم للساعة، علم للساعة، ويكلم الناس في المهد وكهلة، معجزا يكلم الناس، يكلم الناس حينما ينزل إلى الأرض، لينزلن المسيح. إذن ماذا نفهم؟ كيف نفهم؟ بعض العلماء قالوا إن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، الواو لا تفيد ترتيبا، فإني متوفيك ورافعك، الرفع قبل التوفية. قال بهذا بعض أهل العلم، والبعض قال كلاما آخر، لكن لو فهمنا معنى كلمة التوفية لفهمنا القضية. رب العالمين قدر للمسيح أن يعيش على الأرض فترة معينة، فحينما رفع المسيح رفع المسيح قد استوفى مدته، كما أن الله قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى ماذا؟ والتي لم تمت في منامها. لأنك لك فترة حتى الاستيقاظ، فترة محددة مكتوبة في اللوح المحفوظ، أنت ستستيقظ 16 ساعة أو 16 ساعة، ستستيقظ هذه الساعات وستنام مثلا 6 ساعات، واضح؟ أو 8 ساعات بقى 24، كل ده موجود. في اليوم الفلاني ستستيقظ 22، قضى الله بهذا، لأن مسألة النوم من عند الله. ولذلك يبقى الإنسان بيفرك عشان ينام، مش جاي له نوم. وأحيانا يأتيك النوم فجأة، يأتيك النوم. فإذا قضية النوم توفية، يوفيك في اليوم ده، في هذا اليوم كل يوم، يوم بيومه الله قدر لك أن تستيقظ عدة ساعات، قدرها فقضاها، فحينئذ تقبض الروح. التوفي الأصغر اللي هو النوم. فقال الله يتوفى، أعطاك فترة محددة في العمر، وأعطاك كل يوم فترة تكون مستيقظا فيها، فحينما تنام يكون قد وفاك، وفاك ما حدده، وحينما يميتك يكون قد وفاك ما حدده في العمر كله. فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك علمك أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فاحفظ بما تحفظ بعبادك الصالحين. الحديث تأويل للآية. فمن هنا قضية التوفية فهمت، فحينما يقول إني متوفيك قابضك ليس بموت، وذاك البعض قال بنوم، هذه قضية ليس عليها دليل، المهم أنه قدر له أن يعيش على الأرض فترة فقبضه ليس بموت، يبقى التوفية المقصود بأن القدر الذي قدر رفع المسيح على أثره لأنه استوفى مدته على الأرض، ثم بعد ذلك ينزل لكي يموت كما مات سائر البشر ويدفن في الأرض كما دفن سائر البشر. ولكن متى؟ قبل قيام الساعة. حتى إنه قد جاء في بعض الآثار أن هناك في غرفة السيدة عائشة مكان موجود، هذا المكان سيدفن فيه من؟ المسيح عليه السلام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وهذا قد أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولا أذكر الآن لأن القراءة كانت قديمة، لا أذكر قيمة الخبر من الناحية الحديثية، فلينظر يعني. جعلت هذا حتى لا يؤخذ الأمر ويشاع على أنه خبر صحيح النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو القراءة والعهد به قديم. المهم أنه سيموت على الأرض المسيح ويدفن كسائر البشر، أما هو الآن فلم يموت. إذن التوفية عرف معناها أم لا؟ إذن يقول رب العالمين هنا: كذلك يجزي الله المتقين، من هم؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيبين في مقابل قوله تعالى ظالمي أنفسهم، فالذين ظلموا أنفسهم أول أكبر الظلم هو الشرك بالله، الكفر بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إذن المتقون يكونون طيبين، طابت قلوبهم وطابت نفوسهم من الوقوع في الشرك بجميع أنواعه، خلت قلوبهم وخلت أعمالهم وأقوالهم من الشرك الأكبر والأصغر والخفي، كل الشرك طلقوه بتة. المتقون اتقوا الشرك بالله والكفر بالله بجميع أنواعه. إذن فليحرص الإنسان على أن يتخلص ويطيب من الوقوع في الشرك. وذلك أول شيء تتعلمه أن تتجنب الشرك، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، حتى تكون من أهل هذه الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، جمع طيب، والطيب هو الذي ليس بظالم ولا يقع في المعاصي، وإن وقع يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب من قريب. وإذا كلمة طيبين صيغة مبالغة، من الطيب صيغة مبالغة، وزن فيعل من الطيب، والطيب الأصل في الرائحة الزكية الطيبة، الأصل في الطيب. ثم استخدم على توسع في اللغة في أمور غير الرائحة المشمومة. يبقى الطيب في الأصل من الطيب، الريحة الطيبة، الرائحة. ولذلك حديث البراء بن عازب حينما تصعد الروح تقول الملائكة: ما هذه الروح الطيبة، لها ريح طيبة جدا، بعكس الكافر رائحته تكون خبيثة منتنة. فاسم الطيب جاء من الرائحة الطيبة، الطيب. ثم على توسع في اللغة أصبحت الأخلاق الزكية تسمى طيبة، محاسن الأخلاق طيبة، الطعام حلالا طيبة، النبات والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، إن الله طيب يحب الطيب. إذن أصبح الأمر فيه على سبيل التوسع. فيقول هنا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت القلوب بالتوحيد، طابت القلوب بأعمال القلوب الزكية الطيبة الصالحة، الألسنة طابت بذكر الله والثناء عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقراءة القرآن وبالثناء على المصطفى عليه الصلاة والسلام وهكذا، وطابت الجوارح بأعمال الخير ولم تتدنس بأعمال المعاصي. الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، من الملائكة؟ سلام عليكم في حال كونهم يقولون لهم سلام عليكم. وهذا من الحال المقترنة في اقتران، لأن حالة قبض الروح حصة قليلة جدا، فهم في هذه الحالة مرحلة قبض روح العبد يقولون لهم في هذا الوقت ويبشرونهم فيقولون لهم سلام عليكم. سلام، ما معنى السلام؟ السلام أن الله عز وجل يبشركم بأنكم سالمون من أي شيء يؤذيكم، سلام. ولذلك كلمة السلام هذه تتكرر كثيرا في الكلام عن الجنة، حتى سميت الجنة نفسها لهم دار السلام عند رب. دار السلام، هل الدنيا دار للسلام؟ أبدا. المنغصات فيها منغصات في الدنيا، كل شيء في الدنيا. أين السلام؟ أين السلام الذي موجود على الأرض؟ فين السلام؟ والكل يقولون السلام، ومؤتمرات للسلام، وحزب السلام، ومنطقة، ولا يوجد سلام على الأرض. ولذلك أسر عن المسيح ما جئت لأضع سلاما على الأرض بل سيفا. فين السلام؟ من أيام أن جندل الأخ أخاه، وما رتق الدم في الأرض بل أصبح للدم روافد، لا ينتهي الدم في الأرض، ومعارك، والخوف من الحرب أشد من الحرب ذاتها. يعني المجتمعات لو عاشت في حروب ربما كانت الحروب أهون من الخوف من الحروب. العالم كله يعد الآن الأموال التي تدخل مخازن السلاح أكثر ملايين المرات من الأموال التي تدخل مخازن الطعام. مخازن السلاح وتحويل البشر إلى خطوة تنظيم في كل بقاع العالم، والصراع والتسابق على إحراز الأسلحة، وليست أسلحة عادية، لا، أسلحة كمان غير تقليدية، يعني كمان يخترعون أسلحة غير تقليدية. لم يكفي البشر السيف والرمح والمنجنيق وما شاكل ذلك، لا، اخترعوا البارود، واخترعوا الديناميت، اخترعوا القنابل. بعد ذلك لم يكفيهم، فقالوا قنابل ذرية وقنابل هيدروجينية، وكمان دخلوا في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، أشياء عجيبة. كلما أنبت الدهر قناة ركب الناس للقناة سنانا، كمان يعني كلما أنبت الدهر قناة رمح ركب الناس في القناة سنان، يعني لا يكفيهم ما يحدث. فأين هو السلام؟ لكن الجنة دار السلام، ولذلك لا يسمعون فيها لغوا ولا تكذيبا إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فنعم عقب الدار، بل سلام قولا من رب الرحيم. السلام من الملائكة، السلام من بعضهم البعض، السلام من الرب سبحانه وتعالى. بل من ساعة قبض الروح تأتي الملائكة سلام عليكم، السلام يأتي ويحل عليك السلام من ساعة ماذا؟ ساعة قبض الروح. يعرف الإنسان إلى أين هو ذاهب منذ أن يرى الملائكة، إما أن يأتون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، سود الوجوه، المنظر نفسه يوضح المآل ويوضح العاقبة والمصير. أما بالنسبة للجنة، ولذلك قال في آخر سورة الواقعة سبحانه وتعالى يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني مجزيين، ستعودون إلى الدار الآخرة ليجزيكم ربكم سبحانه وتعالى بالخير خيرا والشر شرا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، رجعها إن كنتم صادقين، حد يقدر يرجع الروح تاني؟ ترجعونها إن كنتم صادقين، لكن سينقسم الناس، فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. تأتي الملائكة تبلغك السلام، من إخوانك أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. فالسلام منذ الساعة الأولى واللحظة الأولى، لكي يصبح ما بعد ذلك سلام سلام سلام. فهنا يقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ثابت السلام، ثابت عليكم، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. الآخرون قيل لهم ماذا؟ ادخلوا أبواب جهنم. أما هؤلاء فالأمر يختلف، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. ما معنى دخول الجنة ساعة قبض الروح؟ نقول إن معنى دخول الجنة ساعة قبض الروح، لأن الإنسان في عالم البرزخ، في عالم البرزخ الأرواح ستدخل الجنة، تدخل الأرواح الجنة، الروح تدخل الجنة في عالم البرزخ، لكن ليست مع الأجساد، ولكن يفتح للإنسان في قبره بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ويأتيه من نعيمها. لكن دخول الجنة روح مركبة في جسد، هذا لن يكون إلا متى؟ في الآخرة. واضح؟ هذا لن يكون إلا في الآخرة. يعني أنت في الدنيا الروح متلبسة بالجسد، أيهما الأصل، الروح ولا الجسد؟ الجسد. ولذلك النعيم أو العذاب يقع على الأجساد وعلى الروح تبعا لذلك. لو أكلت تحس بالنعمة، لو عذب الإنسان في الجسد يكون الروح تابعة. في القبر الأمر يختلف، تصبح الأرواح هي الأصل في النعيم والعذاب، وتكون الأجساد تابعة لما يحدث للأرواح، حتى وإن تحللت إلى التراب تكون تابعة. لكن في الدار الآخرة حينما تركب الأجساد مع الأرواح، حينئذ يكون النعيم متساويا روح مع الجسد، والعذاب كذلك يكون متساويا، لأن تركيب الجسد مع الروح وعلاقة الروح مع الجسد في الدار الدنيا تختلف عن الآخرة، تختلف عن مرحلة البرزخ. فهنا قال سلام عليكم ودخلوا الجنة، هذا بالنسبة لعالم البرزخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تصرح في الجنة، وأرواح المؤمنين كذلك تكون على هيئة طيور تعلق بثمار معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى، على ما أذكر نص الحديث. المهم أن رب العالمين يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قضية بما، الباء دي عند العلماء وقف العلماء حيالها، ودائما المشاكل تأتي من أهل البدعة، فالمعتزلة جعلوا الباء هنا للسببية أو للمعاوضة، ولكن أي سببية يقصدون؟ السببية الحقيقية التي لا يتخلف السبب عن المسبب، فإن وجد السبب وجد المسبب، قضية العلة والمعلول. فهل أهل السنة وافقوهم على هذا؟ بالطبع لا. ولذلك جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان هذه القضية حينما قال لا يدخل أحدكم الجنة بعملي. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. فإذا هنا ما معنى الباء؟ الباء هنا هل هي للمعاوضة كما قال المعتزلة أو للسببية الحقيقية؟ نقول معاوضة بمعنى ماذا؟ العمل قصاد الجنة؟ لا، لأن جميع أعمال البشر لا تساوي لحظة دخول الجنة. الجنة أعظم بكثير من أعمالنا، ورؤية الرب الرحمن سبحانه في الجنة أعظم من أعمال الخلق أجمعين. فإذا الجزاء ليس معاوضة أو مبادلة بالعمل، وإنما لابد من العمل، فالعمل سبب ولكنه ليس سببا كالعلة التي إن وجدت، لأنه ساعتئذ سيكون هذا بذاك، وهذا لم يتساوى. وذلك كان التحقيق في القضية أنها ليست للمعاوضة ولكن للسببية، بمعنى أنها هي سبب لهذا الجزاء، ولكن السبب هذا من عندك أم برحمة الله؟ برحمة الله وبفضل الله. واللهم لولا أنت ما اهتدينا. المعتزلة لا يقولون بهذا، وإنما يقولون بخلق العبد لإيه؟ لأفعاله. أما أهل السنة فيقولون لا، والله خلقكم وما تعملون. الله الذي جعل المصلي مصليا، الله الذي جعل المزكي مزكيا، الله الذي تفضل على العبد ووفقه للإيمان وللعمل الصالح. ولذلك قال الصحابة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك الإنسان منا إن عمل خيرا فهذا الخير تفضل من الرحمن عليه وبكرم الله وبتوفيق الله، وإلا ما فعل فإذا لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. والعمل سبب لدخول الجنة نعم، ولكن هل هذا العمل من كدك أنت أم تفضل من عند الله عز وجل وبرحمته سبحانه؟ فإذا دخول الجنة بما كنتم تعملون بأعمالكم نعم، وهذه الأعمال برحمة الله. إذن الحديث لا يتعارض مع الآية، بل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن العمل فضل من الله والعمل رحمة من الله. وإن كان لن يدخل أحد الجنة إلا إن كان عاملا مؤمنا عاملا، ولكن هذا العمل نفسه العمل تفضل من الله والجنة تفضل من الله. ولذلك ليس هناك حق على الله إلا ما جعله الله حقا على نفسه. يعني هل هناك حق على الله؟ لا، العباد لا يوجبون على الله. لكن واحد يقول ألم يقل رب العالمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ نقول من الذي أوجب الحق على الله؟ الله تفضلا منه وإحسانا. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فيبين أن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وأن حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. حق للعباد نعم، من الذي جعله حقا عليه؟ رب العالمين. فقال سبحانه وتعالى عن الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى